هل يفهم أن الروح موجودة في القلب؟ لا، الروح ليست في القلب. روح، الروح على هيئة البدن، الروح منتشرة مثل البدن، بمعنى لو فصلت الروح عن البدن لصارت نفس الصورة، لكنها صورة غير جثمانية، لأن الميت يرى في المنام، يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها رؤية لروحه، لأن بدنه مدفون عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء، رأى موسى ورأى آدم ورأى إيش؟ رأى أرواحهم. لهذا صورة الإنسان الجثمانية في البدن وغير الجثمانية في الروح، فالروح منتشرة لها أيضا موقع أصل، مثل ما يكون القلب هو الأصل بالنسبة للبدن، يعني حيث ضخ الدم وحركة البدن، كذلك من جهة الإدراكات ومن جهة تعلقات الأشياء بالروح فموقعها في هذا العصر. هذا ظاهر ما دلت عليه النصوص ويجمع على هذا النحو. وليس هذا من الخوف في الروح المنهي عنه بقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن البحث في الروح الذي يكون نتيجة للتفقه في الكتاب والسنة هذا مطلوب، ولكن إذا كان عن ظن وعقل وتجارب وأشبه ذلك بلا برهان شرعي فهذا هو المذموم.